معناه جائز، هذا جائز. الوقف يكون على الفقراء والمساكين او على المحتاج او على من يراه الواقف، لكن اذا اطلق ذلك وقال الفقراء والمساكين كما سبق لنا انفا اثر زهري انه لا يقول شيئا، واذا شرط في ذلك قال انا نفسي اتولى او يتولى غيري وانا اطلب منه، هذا جائز. قال هذه السياره وقف ولكنني اركبها انا ومن يتصل بي والفقراء والمساكن، هذا جائز اذا اشترط ذلك. فما اشترط ايش اسمه هذا عثمان رضي الله تعالى بئر روما لما اشتراها وجعل يعني بلاءه كبلاء المسلمين، هذا جائز. وكذلك لما وقف المسجد النبوي لما ضاق اشتراه عمر، اشترى الارض التي بجنبه عثمان رضي الله تعالى وادخله المسجد وقال يصلي فيه، فكل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اباح له ذلك، فدل على انه يعني يجوز للواقف ان يتصرف في وقفه بمثل هذا. قال ووقف انس، هذه اثار يريد ان يدعم او يقوي اراءه في هذه المساله، وهو انه يرى التصرف او اشتراط الواقف شيئا من نصيب او من ما وقفه لنفسه او لمن شاء من اولاده مثلا. ووقف انس دارا يعني دارا في المدينه، فكان اذا قدم اي من البصره الى المدينه كانت له دار، فلما انتقل الى البصره وقف جعلها وقفا نزلها. يعني معنى ذلك ان انس ما كف من كف عن سكن داره على لانه وقفها، لا، فدل على ان الواقف له ان يتصرف في مثل هذا. وتصدق الزبير بدور، كذلك ايضا الزبير مع عوام رضي الله تعالى عنه عشره المبشرين الجنة، دور كان له دور، وقال للمردودة من بناته إذا طلقت بنت من بناته وردت إلى أهلها فاسكن في تلك الدور، فاسكن في تلك الدور، وإذا استغنت بالزوج ما لها سبحانه. قال من بناته المردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا غير مضرة ولا مضرة، لا تضر غيرها ولا يضرها، لا أنها تضر لأنها بنت واقفي فربما تستعلي بألسنتها أو بيدها على الفقراء والمساكين، غير مضرة شرط الزوجة رضي الله عنه، غير مضرة لا يضرونها، أنه قالوا لا الوقف لنا لا، ما يقولهم ذلك. وكذلك هي لا تضر غيرها، إذن بهذا الشرط لها أن تسكن حتى تستغني بالزوج. وإن فإن استغنت بزوج فليس لها حق، ما تسكن ما تسكن هناك. وجعل ابن عمر ايضا اثر اخر، ابن عمر رضي الله نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من اهل عبد الله، لان عمر رضي الله تعالى عنه يعني جعلهم اقرباءه وداخلا في الوقف، فكان ابن عمر له حظ في ذلك، فما جعل فما قال اوصى بان حظ عمر رضي الله تعالى عنه يسكنه واولاد واولاد اولاده، فدل على ان الواقف له ان يجعل هذه الشروط كلها، فيجوز ذلك اذا شرطه. وقال عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي عبدان، قيل له عبدان لان في اول اسمه وكنيته عبد اسمه عبد الله وكنيته ابو عبد الرحمن، فقيل له عبدان. واما قول المصنف وقال عبدان فهذا ظاهره كذلك الجميع، قال ابو نعيم ذكره عن عبدان بلا رواية، يقول لا حدثني، وقد وصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما، إذن هو موصول عند غيره. ولذلك لما كان صحيحا علقه بصيغة الجزم، وقال عبدان أخبرني أبي عبد الله بن عديس عثمان بن جبل أبوه، قال المروزي عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب السلمي، قال أن عثمان رضي الله تعالى عنه حين حوصر حاصره الخوارج الذين خرجوا عليه في خلافته أشرف عليهم على أهل المسجد، قال سأل من في المسجد، فقالوا له مجموعة من فلان طلحة والزبير وفلان وفلان، فجاء إليهم فأشرف عليهم من بعيد فقال لهم إيه ألا تعلمون كذا وكذا وكذا يعدد محاسنه، هذا اضطر إلى ذكره، إنك إذا عملت أعمالا بالله المفروض أنك لا تظهرها تخفيها، لكن إن دعاك حاجة فتظهرها. عثمان بن عفان كنا عملها لله، المفروض أنه ما دام عملها لله أن لا يذكرها للناس، لكن الآن اضطر إلى أن هؤلاء لا يعرفون مقدار

قال رحمه الله تعالى: وقال لي علي بن عبد الله، وقال لي، هكذا قال مصنف رحمه الله تعالى. ها قال، وفي رواية النسفي وقال علي بعبد الله، وكذلك زن بي أبو معين، لكن أخرجه مصنف في التاريخ فقال حدثنا علي بن عبد الله عن عجين علي بن مدين. إذا هذا وقال لي معناه أنه في هذا كان يعني حدثه، لأنه في التاريخ صرح بأنه قال لي علي حدثنا علي بن مدين، وهذا مما يقوي ما قررناه غير مرة من أنه عذر بقوله وقال لي في الأحاديث التي سمعها، لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقفة. وأما من زعم أنه يعذر فيها ما أخذه في المذاكرة أو بالمناولة فليس على دليل. هذه المسألة مشهورة بالمصطلح، يعني كثير من الناس أو شراح السابقين على الحافظ بن حجر يعتمدون على هذا في كل ما يقوله البخاري، وقال فلان وقال لنا فلان وقال لي فلان، هذه كلها يقولون إنها ما أخذ بالمذاكرة أو المناولة. فهذه ردها الحافظ بن حجر بالاستقراء، قال أنا بالاستقراء هذا، وهو يصيره بمحل آخر بغير الجامع في التاريخ وغير ذلك، وحدثنا وإنما تصرف في الجامع لكونه ليس على شرطه، إما كلام في بعض سنة أو يكون موقوفا، وهذا غالب ما يستعمله الموقوفات. إذا كان موقوفا يستعمله بإجاله قال لنا وقال لفلان، فهذه قاعدته. وهذا كما قال: إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي إنه له التتبع والاستقراء لهذا الكتاب، فأفادنا بهذا. وعلى كل حال القول أو الأخذ بما قاله أولى مما قاله الآخرون، وكان الأولون كما قلنا إنه في المذاكرة. وقد شرحنا عن المذاكرة أن المذاكرة هي أدون أنواع التحمل، المذاكرة أدون هي، ولماذا؟ لأن المذاكرة عبارة عن تجري مسألة أو مناقشة بين عالمين محدثين، فيقول هذا جائز، وهذا الثاني يقول لا ما يجوز، فيدلي كل بحجته. ففي ذلك يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، احتج، فسمعه الآخر وهذا الحديث ليس محفوظا له، فيحدثه عن هذا الشخص بهذه وكذا. وبالعكس كذلك يقول للآخر حدثني فلان عن فلان صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولذلك ما يجوز، فسمعه فيحدث به بهذا الطريق. فهذا يسمى التحمل في المذاكرة، لأنه جرى في مذاكرة مسألة فقهية بينهما التحديد. وما السبب في ذلك في كونه دون؟ السبب في ذلك أن التحديث يخالف المذاكرة، لأن التحديث عبارة عن تهيئ الشخص لإلقاء الحديث، وهذا يستدعي أن يراجع حديثه، ما نقص وما زال وما كذا وما كذا، هذه كلها يتحفظ منها ويلقي أحاديثه ويمليها على طلبته، هذا يسمى إما سماعا أو يقرؤون عليه مكتوبا، فهذا أعلى الدرجة. طيب، وأما هذا فقد ذكره أفوز، ربما يكون ذلك ربما نقول ممكن، وهو الأصل الأصيل نقول إنه حافظ، حافظه بلهمه، لكنه التحفظ الذي كان يوجد في التحديث ما يوجد، ولذلك يسمونه قال حمله فلان في المذاكرة، ويقول فلان ويرد عليه الثوري على الأعمش يقول له ذكرت في هذا في أول ما كنت كذا وكذا، فاشتبه عليه المذاكرة هذه ما هي تحفظ. ولذلك نقول هذه ما يعني، وهؤلاء حملوا قول البخاري قال لنا وقال لي على المذاكرة، قال لا ليس هذا صحيح، يعني إنما هو لأنه صرح في كتاب آخر مثل ما صرح بالتاريخ في هذا، حدثني علي بن مدين. قال ماذا؟ وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن عاد بن سليمان، قال حدثنا ابو ابي زائده يحيى بن زكريا بن ابي زائده من الطرق التاسعه عن محمد بن ابي القاسم، محمد بن ابي القاسم يقال له الطويل ولا يعرف اسم ابيه، وثقه يحيى بن معين وابو حاتم، وتوقف فيه البخاري مع كونه اخرج حديثه هذا هنا فالى اخره. فقال ماذا؟ عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابيه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: خرج رجل من بني سهل، رجل من بني سهل قبيله، مع تميم الداري، تميم طبعا اسلم، مع تميم الداري وعدي بن بداء

فإذا قتلتم فأنتكم بقضاء دوني كذا وكذا وكذا أوصاه بذلك. فلما قال فلما مات قام في تنفيذ تلك الوصية. فلذلك قال وصي، باب قضاء الوصي دون الميت بغير محضر إلى ورثة. وبسهل متصف على حدثنا محمد بن سعد أو الفضل بن يعقوب عنه بالشق إما هذا وكلاهما في قطع. قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية وهو النحوي عن فراس بن يحيى ذلك الكوفي قال حدثنا قال الشعبي عامر بن شراح حدثني جابر وعبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات والمعروف والمشهور أنهم 9 بنات ولعل 3 صغار فلم يعتبر هؤلاء وترك عليه دينا. فلما حضره جذاب النخل جذال بالذال وجداد بالذال كلاهما قطعه أي اقتطافه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء أن يراك الغرماء لماذا ليلين ويرفق بي ليلين ويرفق بي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب الشفاعة. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كأن أغلق قاموا عليه قومة واحدة هات. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا جابر ما نفعت الشفاعة إلا النيش افعل كذا فعل كذا وسيحصل بركة من الله وستقضي بين أبيك. وأما هؤلاء وفوا خاصة أن كثيرا منهم يهود ويهود ما شاء الله معروفين بالجراعة على المسلمين فقالوا هات. ويقول جابر كأنهم أغروبي غرى تعرفون غرى كأنهم ضموا الشيش بالغرى بشدة ملازمتهم ومطالبتهم. أن يراك الغرماء قال اذهب أي بعد الشفاعة وعدم نفعها أو عدم قبولها اذهب. فبيدر كل تمرين على ناحية لأن أصناف ثمور المدينة كثير ويقال هناك الشراه العديد يقولنا إن أصناف ثمور المدينة في ذلك الوقت كان 120 نوعا كل نوع بحاله. فيقول كل نوع بحاله بيدر جعله بيدر والبيدر هو محل تجديد التمر سمى بيدر اجعل كل بحاله لا تخلطه بعضه ببعض. قال فبعثت ثم دعوته أي النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر إليه أغروبي أي لزموني كأن شيئا يعني ألزق بالغرى. قال تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات طافها 3 مرات الله ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك فما زال يكيم لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله راض أن أؤدي الله أمانة والدي ما أريد أن أرجع إلى البيت بشيء وإنما أريد قضاء ديني فقط لكن ماذا ما بركة الله ولا أرجع إلى أخواتي تمرة ولا أرجع إلى أخواتي تمرة. فسلم والله الميادين كلها يعني من التمر من البيدر الذي جلس عليه صلى الله عليه وسلم وبقية البيادر كلها تمر حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كأنهم لم ينقص تمرة واحدة. هكذا بركة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا علم أعلام النبوة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أحضر سائر الغرماء حتى تكون يعني تكيف وقفة واحدة بقضاء ديني والدكم لا بل اكتفى به فدل على أن الوصية أو الولي الكبير يقوم مقام صاحب الدين يجوز أن يسدد دينه. قال أبو عبد الله أغروبي معناه يعني هيجوبي فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. هذه من عادة المسلم رحمه الله تعالى تفسير الغريب هذه ليست من شأنه ولا من شأن مسلم إلا أن البخاري يفسر غريب الحديث بشرط أن يقع مثل هذا القرآن. إذا وقعت غريبة في الحديث ووقع في القرآن يشرحها تفسر هذا هو وإلا إذا كان غريب الحديث كثير ما يشرحه. وهذه من عادته غالبا أنه يشرح ماذا يشرح غريب الحديث إذا كان وقع في القرآن. ولذلك قال هنا أغروبي على في الحديث فقال في القرآن فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. هكذا فسره المصنف رحمه الله. قال رحمه الله انتهى الوقت.